قد يقول بعض الناس أنا آخذ هذه الأشكال أو النماذج وأحشوها بمضمون ذي أصل إسلامي ولا علاقة لي بغير ذلك، فهذا في الحقيقة قول لا يمكن حدوثه على أرض الواقع كما يقولون، ولم تتحقق صحته عمليا حتى الآن، بل كل من سلك هذا الطريق من الإسلاميين ظل سقفه الشرعي يتناقص شيئا فشيئا، حتى وصل الكثير منهم إلى القبول فعليا بكل الأفكار والأطروحات الديمقراطية بكل ما تحمله من مضمون علماني، ولم يستطع أحد حتى الآن من هؤلاء أن يقدم نموذجا عمليا على صدق دعواه، فليس هناك إلا مجرد الدعوة الخالية من البرهان. وإذا نظرت إلى معركة الدستور الآن لوجدت مصداق هذا الكلام، فإن القوم عندما دخلوا ذلك المعترك وتركوا ما كانوا عليه وقالوا سندخل لنكون أغلبية في البرلمان من أجل التشريع فنشرع بما أنزل الله ونضع دستورا إسلاميا، والآن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم صحة اللجنة التأسيسية التي كانت ستضع الدستور وكانت في أغلبيتها من الإسلاميين في المجلسين، فتم نقض ذلك ولن يقبل إلا الدستور الذي يشترك مجموع الشعب على اختلاف أطيافه في وضعه، فلا بد أن تجد فيه من المخالفات أكثر مما كان في الذي قبله، ولم يستطيعوا شيئا لأن الديمقراطية هي التي أتت به، فإذا قالوا لا نقبلها فإن مسوغ وجودهم يكون قد انهار، فيقال لهم إنما هذا يخضع للنظم الديمقراطية وهذا الدستور ليس ملكا للأغلبية لأنها الآن أغلبية في المجلس أو في المجلسين، وأما في دورة لاحقة فقد لا يكونون أغلبية، وعليه فلا يجوز كذا يقولون، لا يجوز لتلك الأغلبيات أن تنفرد بوضع الدستور لأن الدستور هو أبو القوانين، فلابد أن يعاد إليه في كل تشريع يضعه البشر، فإذا كان مخالفا للقواعد العامة وهو مجموعة من القواعد العامة، فإذا كان القانون المستحدث مخالفا للروح العامة في القواعد العامة في مبادئ الدستور فإنه يحكم بعدم دستوريته وبذلك يصير هدرا فينقض هذا القانون ولا يعتبر، هذا الدستور لن يضعه الإسلاميون وتم الاعتراض على ذلك وقالوا بل يشترك في وضعه كل أطياف المجتمع على اختلاف توجهاته ونحله وعقائده إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لابد أن يكون لها أثر في الدستور، فكل الذين قالوا سنحشو المبادئ الديمقراطية بحشو إسلامي لم يفعلوا شيئا، وقع أمر من أخطر ما يكون وهو تمييع القضية قضية الحكم بما أنزل الله عند الجماهير، لأنهم لما شاركوا في ذلك صاروا حجة عند تلك الجماهير المخدوعة الجاهلة، فلما لم يستطيعوا شيئا ارتكز في عقيدة أولئك الناس من الجماهير المخدوعة أن ذلك هو الصواب والحق وهو الدين، لأنه لو كان مخالفا للدين في أصله ومخالفا للعقيدة ما قبل أولئك الشيوخ بالمشاركة فيه والأخذ به. تأمل مثلا فيما يقدم من أفكار وتصورات تلقيها بعض الجماعات على ألسنة بعض المسؤولين فيها، وهذا كان قديما وليس بالمسرف ولا البعيد في القدم، في صحيفة الدستور في العدد 19 في الإصدار الثاني بتاريخ 24 من الشهر 2000 من التاريخ الصليبي، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكان ما زال من قيادي جماعة الإخوان، قال لو يوافق الشعب على إلغاء المادة الثانية من الدستور يبقى خلاص، والمادة الثانية هي الحكم بالشريعة ليست فرضا على الناس كلامه، فإن المدخل الحقيقي للديمقراطية هو الاحتكام للشعب وتداول السلطة، هذا كلامه كله. وبالمناسبة الإسلاميين المتطرفين، هذا كلامه بهذا اللحن، وبالمناسبة الإسلاميين المتطرفين بيقولوا ربنا، وإحنا بنقول الاحتكام للشعب. وكان ناطقا باسم جماعة الإخوان في ذلك الوقت، الإسلاميون المتطرفون يقولون ربنا، ونحن نقول الاحتكام للشعب. ويقول أيضا في تصريحات لجريدة العرب الناصرية في العدد 79 بعد 800 من السنة 11 في يوم الأحد الخامس من الشهر العاشر سنة 2000، يقول نحن لا نعترض على اختيار مسيحي، كذا يقول يعني نصرانيا، رئيسا لمصر بالانتخاب، لأن هذا حق لأي مواطن بغض النظر عن ديانته وعقيدته السياسية، فحتى لو كان زنديقا فمن حقه أن يرشح نفسه، وإذا اختاره الشعب فهذه إرادته، لأن البديل في هذه الحالة هو أن تحارب الشعب وتصبح مستبدا، وهذا نرفضه تماما، فنحن مع ما يختاره الشعب أيا كان. للرجل كلام كثير في هذا الاتجاه الفاسد، كما لغيره منهم أيضا كلام فاسد في هذا الجانب. الدكتور محمد حبيب كان نائبا أولا للمرشد العام، والمهندس محمد خيرت الشاطر كان نائبا ثانيا والآن صار نائبا أول، وكذلك الدكتور عصام العريان وهو قيادي بارز وهو أيضا عضو في مكتب الإرشاد، لهم كلام كهذا الكلام يعبر عن مدى السيولة التي صار إليها اعتقاد المسلمين في هذا العصر، وكلامهم هذا مما يدرك بطلانه عوام المسلمين. ولكن أولئك الذين ذهبوا إلى الديمقراطية مسارعين إليها، هذا كلامهم في المنتهى، ومجرد حكايته تغني عن بيان بطلانه. وإذا نظرنا إلى اتجاه آخر من الإسلاميين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويتبنون الدعوة إلى الديمقراطية، فتجد أن أبا العلا ماضي وهو زعيم حزب الوسط الآن، وكان هذا قد خرج على جماعة الإخوان، هو لا يختلف عنهم في هذه القضايا، بل ربما كانت هناك مزايدة في هذه الأمور عليهم، وكأن كل واحد من الفريقين بمثل هذا الكلام يحاول تقديم أوراق اعتماده عند راعية الكفر والضلال في العالم، يعني أمريكا، فإن المتابعة لما يصدر عنهم من كلمات وتصريحات يرى أن هناك تنافسا بينهم على من يقدم تنازلات أكثر تحت خداع الألفاظ من مثل الاعتدال والبصر بمتطلبات العصر والإسلام الوسطي واحترام عقيدة الآخر وحرية الاعتقاد وحرية الرأي إلى غير ذلك مما يروجون، حتى إن خطابهم الإعلامي لو أنك سمعته كما يقول المراقبون في أمريكا لقلت هذا ليس بخطاب أولئك الذين نعلم، خطابهم هنالك متسيب جدا كأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة، فإذا تكلموا بين المسلمين تغيرت النبرة وتغير الأسلوب. لو نظرت إلى ما يقوله راشد الغنوشي هو زعيم حزب النهضة التونسي، فستجده أيضا يسير في فلك هذه الأقوال والتصريحات.